بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما إنا وأخواتها، فتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي ستة أحرف: إنا وأنا، وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، وقوله: ذلك بأن الله هو الحق، وكأن للتشبيه المؤكد، نحو كأن زيدا أسد، ولكن للاستدراك، نحو زيد شجاع لكنه بخيل، وليت للتمني، نحو ليت الشباب عائد، ولعل للترجي، نحو لعل زيدا قادم، وللتوقع، نحو لعل عمرا هالك. طيب، قال فصل: وأما إنا وأخواتها. وأخواتها المشابهات لها في المعنى أم في العمل؟ في العمل. المشابهات لها في العمل، ما هو هذا العمل؟ قال: فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فهذا عمل إن وأخواتها، أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فعملها عكس عمل كان وأخواتها. وأيضا إيش الفرق الثاني بينها وبين كان وأخواتها؟ أن كان وأخواتها أفعال، وهذه حروف، ولهذا تسمى هذه تسمى الأحرف الناسخة، الأحرف الستة الناسخة، يقال لها إنا وأخواتها، ويقال لها الأحرف الستة الناسخة. وأيضا تسمى الحروف المشبهة بالفعل كما سيأتي من معانيها، تسمى الحروف المشبهة بالفعل لأن معانيها معاني أفعال. قال: وهي ستة أحرف، قلنا لهذا تسمى الأحرف الستة الناسخة. قال: وهي ستة أحرف، إنا وأنا، وهما لتوكيد النسبة. نسبة إيش؟ نسبة الخبر للاسم، توكيد نسبة الخبر للاسم. قال: ونفي الشك عنها، أي لتوكيد نفي الشك عنها. هذا لمن كان ماذا؟ لتوكيد نفي الشك في نسبة الخبر للاسم. هذا لمن كان إيش؟ من كان شاكا، لمن كان شاكا. وهكذا ممكن أيضا نقول نفي إنكار نسبة الخبر للاسم لمن كان منكرا. طيب، إذن هي لتوكيد النسبة، نسبة الخبر للاسم. هذا لمن كان نسبة الخبر للاسم لمن كان لا نسبة الخبر للاسم لمن كان عالما. طيب، لمن كان عالما بنسبة الخبر للاسم فتؤكد له: زيد مسافر، ويعلم أن زيدا مسافر فتؤكد له إن زيدا مسافر، هو عالم. ونفي: وهي لتوكيد نفي الشك عنها، نفي الشك في نسبة الخبر للاسم. هذا لمن كان شاكا أو مترددا، إنسان شاكك في أن زيدا سافر فتقول له إن زيدا مسافر حتى تنفي إيش؟ الشك. أو كان منكرا أن زيدا مسافر، فأيضا تؤكد له بإيش؟ بإن، تقول إن زيدا مسافر. طيب، إذن كلاهما إن وأن كلاهما للتوكيد، كلاهما للتوكيد. والفرق بين إن وأن أن لابد أن يسبقها كلام، بخلاف إن. لابد أن يسبقها كلام يعجبني أنك مجتهد. ما تأتي إيش في صدارة الكلام مثل إن إنك مجتهد، شوف بداية الكلام إنك مجتهد، إن زيدا مجتهد، لكن أن لابد يسبقها بلغني أن زيدا مجتهد. قال وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى فإن الله غفور رحيم عند من الإعراب؟ الفاء لا، شوف فإن فاءوا هذه البقرة صح، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إذن لا فإن فاءوا، فإن فاءوا هذا فعل الشرط، جواب رابطة، جواب رابطة لجواب الشرط. طيب الفاء رابطة لجواب الشرط، إن حرف توكيد ونصب، الله لفظ الجلالة اسمها منصوب عن اسم فتح الظاهر على آخره، غفور خبر، إن مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره، رحيم خبر ثاني. شاهد أي نعم، إن رفعت الاسم، نصبت الاسم ورفعت الخبر، وهي إيش هنا الآن للتوكيد، توكيد نسبة الغفران لله عز وجل ونسبة الرحمة لله عز وجل. قال وقوله ذلك بأن الله هو الحق، شوف لابد يسبقها مفتوحة، لابد أن يسبقها كلام. ها عند من الإعراب؟ هات عبد الرحمن. لكن قل ذلك كامل في محل رفع امتدى. طيب على التفصيل كما قال ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، ايوه مبتدا. طيب في محل رفع امتدى، الباء حرف جر، ان حرف نصب وتوكيد، اعرب بعدين على الله، أن لفظ قال اسمه أن منصوب عن اسم فتح الظاهر على آخره، هو ضمير فصل مبني على الفتح، هو لا محل له من الإعراب، إيش فائدته؟ طيب الفصل وإيش فائدته أيضا؟ تأكيد، أيوة يعني تأكيد أن ما بعده خبر. طيب أيوة، ذلك بأن الله هو الحق، خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب والجملة تقول، الجملة الاسمية في محل جر، في محل جر ايش هي؟ يعني ماذا هنا تقدر؟ يعني مصدر، يعني قدروه ذلك بكون الله هو الحق، أو ذلك بأحقية الله، لأن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني والمصدر ايش؟ مفرد ولا جملة؟ مفرد، فهذا فرق، ايضا فرق بينها وبين إن، ان إن ما بعدها جملة، إن ما بعدها جملة، اما ان فإنها تسبك هي وما بعدها، هي قل هي ومعمولاها، هي ومعمولاها، ايش معمولاها؟ الاسم والخبر، في تأويل تسبك في تأويل إيش؟ مصدر مفرد. قالوا ذلك بأحقية الله، أو ذلك بكون الله هو الحق، منهم من قال هذا، منهم من قال هذا، لكن تفهم أنت الآن، إن ما بعدها إيش؟ جملة، أن هي ومعمولها في تأويل مصدر، هذا سينفعك في كسر إن وفتح إن، أو جواز الكسر وال فتح. طيب قال وكأن للتشبيه المؤكد، وكأن للتشبيه المؤكد فتح الكاف، ها الحق هو خبر، ها والجملة في والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. أحسنت. أول مصدر الأول الواقع، لا لا هو في محل جر أصلا، المصدر أنه معمولها في محل جر بحرف الجر، ثم شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ ذلك. طيب قال وكأن للتشبيه المؤكد، إذن كأن حرف تشبيه ومؤكد يعني يؤكد المعنى، يعني هنا يعني هو حرف يدل على وجود شبه بين المشبه والمشبه ايش به، حرف يدل على وجود شبه بين المشبه والمشبه به، يعني هناك معنى جامع بينهما، هناك معنى جامع بينهما، كأن زيدا أسد، هذا تشبيه بين زيد والأسد، هناك معنى جامع بينهما، ما هو؟ هو الشجاعة. وبعضهم قال كأن للتشبيه المؤكد، الكاف للتشبيه وأن للتأكيد، الكاف للتشبيه وأن للتأكيد، فيكون حرفا بسيطا ولا مركبا؟ مركبا على هذا المعنى. إذا قلنا الكاف للتشبيه وأن هي التوكيدية الناصبة فيكون حرفا مركبا. ومنهم من قال هو حرف بسيط، كأن كلها حرف بسيط للتشبيه المؤكد، أي تدل على وجود شبه بين المشبه والمشبه به في معنى جامع بينهما. قال كأن زيدا أسد، عندما الإعراب سهل محمد، كأن حرف تشبيه ونصب، زيدا اسمها منصوب عن اسم فتح الظهر على آخره، أسد خبر، كأن مرفوع عن رفعية الضمة الظاهرة على آخره. طيب قال ولكن للاستدراك، نحو زيد شجاع لكنه بخيل، بخيل ولكن يعني بتجديد النون، لكن بتجديد النون للاستدراك، يعني تعقيب، ايش معنى الاستدراك هنا؟ تعقيب الكلام بغيره، او تعقيب الكلام برفع، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه، تعقيب الكلام، يعني هناك كلام، إذن هناك كلام سابق، إذن كأن عفوا لكن لابد أن إيش أن يسبقها كلام، فتعقب بإيش؟ تستدرك بلكن. ليش تستدرك بلكن؟ لترفع أو لرفع توهم شيء، أو يعني ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه، لرفع ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه، أو قل مثلا لرفع ما يظن ثبوته أو ما يظن نفيه، هذا وهذا العبارة بمعنى واحد. فإذا لابد يسبقها كلام ثم تستدرك بلكن، تعقب ليش تستدرك بلكن؟ لترفع، لرفع إيش؟ ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه، لرفع ما يظن ثبوته أو ما يظن نفيه. مثلا الآن كما مثل المؤلف رحمه الله، قال زيد شجاع، فقد تتوهم أنه كريم، فقد يتوهم المخاطب أنه كريم عندما قلت زيد شجاع، لماذا؟ لأن من شيم الشجاع ماذا؟ الكرم، من شيم الشجاع الكرم، يعني الشجاعة يلزم منها الكرم، فأنت تستدرك فتقول لكنه بخيل لترفع ثبوت كرم، ترفع ثبوت توهم الكرم، فقلت لكنه بخيل. طيب لرفع ما يتوهم نفيه تقول ما زيد عالم، أو ليس زيد عالم، ليس زيد عالما، أو ما زيد عالم بإهمال ما، ما زيد عالم. فيسمعك السامع المخاطب أنك لما نفيت العلم عن زيد دل على أنه غير صالح، دل على أنه ليس بإيش؟ بصالح. ما دام أنه ليس بعالم فهو ليس إيش؟ بصالح. ليش قالوا؟ لأنه يغلب على الجهال عدم الصلاح، يغلب على الجهال عدم الصلاح. فأنت استدركت هذا الكلام فقلت لكنه إيش؟ لكنه صالح، لترفع ما توهم إيش؟ نفيه، توهم نفي الصلاح لما نفيت عنه العلم، توهم نفي الصلاح لما نفيت عنه العلم، لأن الغالب على الجهال عدم الصلاح، فرفعت هذا التوهم فقلت لكنه إيش؟ صالح. طيب ما زيد عالم؟ طيب زيد شجاع لكنه بخيل، عندما الإعراب زيد مبتدا وشجاع خبر، لكنه، لكن حرف استدراك ونصب، لا ما يأتي الحرف مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم لكن. أيوة بخيل، ها لكنه عفوا صح، لكنه مبني على الضم في محل نصب، احسنت، في محل نصب اسم لكن. بخيل خبر لكن مرفوع على متن رفعي الضمة الظاهرة على آخره. وما زيد عالم لكنه صالح؟ أيوة أحمد، ما نافية، زيد ابتدا وعالم خبر، زيد عالم ابتدا وخبر، لكنه صالح، لكن حرف استدراك ونصب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم مع النصب اسم لكن. وصالح خبر لكن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب لو قلت زيد عالم، المخاطب ايش يتوهم؟ انه صالح. تريد ان ترفع ثبوت التوهم، ايش تقول؟ زيد عالم لكنه، لكنه فاسق، كما هو حال بعض من سبل العلم، تقوله عالم هو ايش؟ فاسق، فاجر، خبيث، ها طلع عن الفجر الان. طيب فزيد عالم فيتوهم انه صالح، لان الغالب على ان من كان عالما يكون ايش؟ يكون صالحا، فرفعت هذا التوهم بقولك لكنه فاسق، لكنه فاجر. ابن الشاذكوني محدث، تسمعون عليه؟ ابن الشاذكوني محدث حافظ لكنه يشرب الخمر، فاسق. طيب ايش قلنا؟ إذن هذا الاستدراك، لكن الاستدراك. طيب قال وليت للتمني، وليت للتمني نحو ليت الشباب عائد. ليت للتمني يعني تتمنى ما لا مطمع فيه، تطلب شيء لا مطمع، لا مطمع فيه، إما أنه لا يكون وإما أنه متعسر. إيش التمني؟ أن تطلب ما لا مطمع فيه، إما أنه لا يكون يعني متعذر، وإما أنه إيش؟ وإما أنه متعسر. طيب قال ليت الشباب، انظر الآن، قال ليت الشباب عائد، هل سيعود الشباب؟ جواب لا. إذن هذا أمر لا يكون، إذن هذا تمني طلب أمر لا مطمع فيه، لي لأنه لا يكون أو لتعذره، فتقول ليت إيش؟ حرف تمن ونصب، والشباب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، عائد خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. طيب أبو العتاهي إيش قال؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. عند من الإعراب؟ وقبل الإعراب أسأل سؤال في أبي العتاهية، اللي بيجاوب بنسأله، بتعرف بنسألك. ها أبو العتاهية يحتق بشعره، ليش؟ هو في عصر ايش؟ عصر الدولة العباسية كان يدخل على هارون الرشيد. طيب إذن شعره لا يحتج به. طيب ايش قلنا؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. ألا حرف استفتاح، ليت حرف تمني ونصب، أطول فعل، فحرف تمني ونصب. الشباب اسمه ليت منصوب عن اسم الفتح الظاهر على آخره، يعود يوما، يعود فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر إيش؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يوما ظرف زمان منصوب عن اسم الفتح الظاهرة على آخره. طيب أعطنا الآن الخبر ليت وينه؟ جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت. طيب فأخبر شي تكمل ولا خلاص؟ طيب فأخبره الفائش، لا ليش الشباب يعود يوما؟ ليخبره، إذن سببية. فأخبره أو تعليلية، فأخبره أيوة أخبره فعل، أخبره فعل مضارع، فأخبره فعل مضارع منصوب بإيش؟ ها؟ منصوب فاء السببية على قول صاحب الأجر الرومية، وعما على قول مسمى سيأتي أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا. أيوة فأخبره منصوب عن اسم الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء مفعولا به، بما فعل المشيب، الباء حرف جر، وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر، حسنت، بالذي فعل فعل ماضي مبني على الفتح، المشيب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بما فعل المشيب، أين العائد؟ فعله، العائد محذوف، فعله، حسنت. وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، حسنت. طيب قال، طيب والشيء الذي هو متعسر مثل ليت لي قنطارا من الذهب عند من؟ ليت لي قنطارا من الذهب، ليت حرف تمني ونصب، قنطارا اسم ليت منصوب عن صفة الظاهرة على آخره، من الذهب، جار مجرور في محلي رفع خبر ليت، في محل رفع خبر ليت. الشاهد هذا من الشيء المستحيل الذي لا يكون أو الذي متعسر، تعسر قنطار شيء كبير من ليت، عفوا ليت لي قنطارا من الذهب، نعم بتكون لي جار مجرور، هي التي في محل رفع خبر مقدم، أحسنت، في محل رفع خبر مقدم ليت، وقنطارا اسمها، ومن الذهب ايوه صفة بعد الجمل، وشبه الجمل بعد النكرات صفات، احسنتم. طيب اذا هذا الشيء متعسر، طلب ما يتعسر حصوله. طيب قال ولعل للترجي، ولعل للترجي، الترجي يعني الشيء الذي هو تطلب حصوله، أو يعني يكون محبوبا تطلب حصوله، أو تطلب حصوله، طلب شيء محبوب، ترجي طلب شيء محبوب، تقول لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، هذا طلب شيء إيش؟ محبوب، هذا للترجي. قال نحو لعل زيدا قادم، أي ترجو قدوم زيد، تقول لعل إيش؟ حرف ترج ونصب، وزيدا اسم لعل منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر على آخره، قادم خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال وللتوقع، لعل للتوقع، قالوا التوقع لشيء مكروه، توقع شيء مكروه، ولهذا قال نحو لعل عمرا هالك، يتوقع هلاك عمرو، فهذا الشيء مكروه له. فقيل لعل عمرا هالك، هذه للتوقع، فتكون لعل حرف ايش؟ توقع ونصب، وعمرا اسمها وهالك خبرها. طيب، ويصح ان تقول كلاهما توقع، لعل زيدا قادم حرف توقع، ولعل عمرا هالك حرف ايش؟ توقع، لانك تتوقع الشيء المحبوب وتتوقع الشيء ايش؟ المكروه. ويجوز ان تقول حرف ترجي في هذا وفي هذا. طيب، ان الاصل هي لعل ايش؟ الاصل انها للترجي. طيب، فيصح يعني كما قال بعض النحاة انه يصح ان تطلق هذا على هذا وهذا على هذا. طيب، لعلك باخع نفسك، ما عند من هات، لعل حرف حرف ترجي، لكن هو الان لو قلنا ايش توقع ان شيء مكروه. طيب، حرف توقع ونصب. طيب، اين اسمها؟ لعلك، لعلك خلاص واضح، اللي هو الكاف. الكاف ضمير متصل في محل نصب اسم لعل. باخع خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو ايش؟ باخع على وزن فاعل، هو اسم باخع على وزن فاعل، يعني ايش؟ اسم ايش؟ اسم فاعل، واسم فاعل يعمل عمل الفعل. اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، باخع هو. طيب، نفسك مفعولا به لباخع، منصوب على صفة الظاهر على آخره، والكاف ايش؟ هو مضاف، الكاف مضاف إليه. أحسنت. وهل تأتي للتعليل؟ لعل تأتي للتعليل، جواب نعم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه للتعليل، هذه للتعليل. تأتي أيضا للاستفهام كما في الحديث، لعلنا أعجلناك، يعني هل أعجلناك؟ لعلنا أعجلناك. كما أن لكن، يعني أو كأن، قلنا للتشبيه. نعم، قد تأتي للظن كما قال ابن هشام رحمه الله، تأتي للظن، كأن زيدا كاتب، هكذا مثل، كأن زيدا كاتب، فهذه كأن هنا ايش؟ هل هي التشبيه؟ كأن زيدا كاتب، هل هي التشبيه؟ الجواب لا، أنا ما في مشبه ولا ايش؟ ولا مشبه به. قال كأن زيدا كاتب، هذه للظن. طيب، كما إذا قيل لك هل هو موجود؟ تقول كأنه ايش؟ موجود. هل هو في البيت؟ تقول كأنه في البيت، كأنه في البيت، فهذه ايش؟ لي للظن. إذن تأتي كأن للظن، كما أن تأتي للتشبيه، ولعل تأتي للترجي أو للتوقع، وتأتي أيضا للتعليل، لعله يتذكر أو يخشى، تأتي ايش؟ للاستفهام، لعلنا عجلناك. قال رحمه الله: ولا يتقدم العمل، حيث العمل. قال: ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن لدينا أنكالا، إن في ذلك لعبرة. قال: ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، بخلاف كان وأخواتها، يتقدم خبرها عليها. عالما كان زيد، سيدا كان عمر. طيب، هنا لا، ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، حتى لو كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا. انظروا الآن، أعطيكم السؤال الآن. الآن القاعدة عندنا في إن وأخواتها أنه لا يتقدم خبرها عليها، لا يتقدم خبرها إيش عليها، على هذه الحروف، حتى لو كان شوف جملة. الجواب نعم. ها الجواب يتقدم. هاتنا مثال. ها هذا لا، هذا توسط. نحن قال الآن تقدم. أنت راح بالك مثل ما راح بالي في بعض الأوقات. طيب قال ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، إذن حتى ولو كان الخبر إيش ظرفا أو مجارا ومجرورا. ما يصح أن تقول عندك إن زيدا، إن زيدا عندك، ما يصح أن تقول عندك إن زيدا، كما أنك لا يصح أن تقول ماذا جالس إن زيدا، ما يصح. وهكذا أو كان ظرفا مثلا أو جار مجرور في الدار إن زيدا، ما يصح، ما يصح أن يتقدم خبرها عليها. قال ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. في التوسط فقط الجار والمجرور والظرف، لأنهم يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما، فلا بأس أن يتوسط الظرف والجار والمجرور بين هذه الحروف وبين إيش، بين هذه الحروف وبين اسمها. طيب لكن هل يصح أن تقول إن قائم زيدا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه ليس جار، الخبر ليس جارا ومجرورا ولا ظرفا. طيب إن جالسا زيد ما يصح، لكن إن عندك زيدا ها يصح، إن في الدار زيدا يصح. ها ليت لي، أحسنت، ليت لي قنطارا، هنا توسط، توسط. لماذا؟ لأنه جار ومجرور. قال نحو إن لدينا أنكالا، ها عندما الإعراب، إن لدينا أنكالا، ها من هت، إن حرف نصب وتوكيد، لدينا ظرف إيش مكان، أحسنت، ظرف مكان ما له منصوب. طيب ظرف مكان منصوب، منصوب عن صفة فتحة مقدرة على ايش، ولا مش فتحة مقدرة، ها الا فتحة مقدرة على الالف. طيب وهو مضاف، وهو مضاف، ونا مضاف اليه. طيب وظرف، والظرف في محل ايش، في محل رفع خبر مقدم لي ان، انكالا اسم ان منصوب عن صفة الظاهر على آخر. الشاهد توسط الظرف بين إن وإيش واسمها. قال إن في ذلك لعبرة، عند من؟ عبد الرحمن. إن حرف نصب وتوكيد، في حرف جر، ذلك اسم إشارة مجرور بحرف الجر، طيب أو في محل الجر بحرف الجر، والجار والمجرور في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر مقدم لإن، أيوة لعبرة، اللام لام التوكيد تقول عبرة اسم إن منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره. طيب هذا فيه إيش شاهد، ها توسط الجار والمجرور بين إن واسمها. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.